أجمل يوم الليلة دي، أجمل يوم الليلة الليلة، أجمل يوم والفرحة بوجودكو جميلة يا رب الدوم. أجمل يوم الليلة الليلة، أجمل يوم والفرحة بوجودكو جميلة يا رب الدوم. يا رب تبارك يا رب وحبيبه تشارك، يا رب يا رب تبارك يا رب وحبيبه تشارك، يا رب والفرح الليلة يدوم على طول. أجمل يوم أجمل يوم أجمل يوم أجمل يوم أجمل يوم أجمل يوم أجمل يوم أجمل يوم أجمل يوم الليلة أجمل يوم. يو يو يو يو يو يو يو أجمل يوم الليلة الليلة، أجمل يوم والفرحة بوجودك جميلة يا رب الدوم. قلبه بتقول الله، والأحباب من الفرحة بتغني معاه. سمع دقيق قلبه بتقول الله، والأحباب من الفرحة بتغني معاه. وعروسته الليله دي هتكمل معاه بالحب وإيمانهم مشوار الحياة. هتكمل معاه بالحب وإيمانهم مشوار الحياة. يا عريس الليلة دي أجمل يوم بينادي، يا عريس الليلة دي أجمل يوم بينادي، أجمل يوم الليلة الليلة أجمل يوم، أجمل يوم الليلة أجمل يوم. يو يو يو يو يو يو يو أجمل يوم الليلة الليلة، أجمل يوم والفرحة بوجودك جميلة يا رب الدوم. شايف كل الدنيا بتغني حالي، والأحباب والصحبة بتسلم عليه. شايف كل الدنيا بتغني حالي، والأحباب والصحبة بتسلم عليه. والفرح الليله دي دي بداية الطريق للجنة ونعيمها مع أجمل رفيق. والفرح الليله دي دي بداية الطريق، طريق للجنة ونعيمها مع أجمل رفيق. يا عريس الليله دي أجمل يوم بينادي، يا عريس الليله دي أجمل يوم بينادي، أجمل يوم الليلة الليلة أجمل يوم، أجمل يوم الليلة أجمل يوم، أجمل يوم الليلة دي.